الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وما يزال الحديث متصلا فيما يتعلق بترتيب المصالح والمفاسد وفي مجال الولايات. وقد رأينا أن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أمثلة في هذا الباب، في باب الولايات، أمثلة لتقديم الأصلح فالأصلح أو الأخذ بأقل الضررين عند عدم توافر الأصلح. وفي هذا الدرس سنواصل ما بدأناه في هذا الباب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها. إذا استوت مصلحتان ولا بد من العمل بأحدهما وتساوتا من كل وجه، فما العمل؟ يعني يتعذر الجمع بينهما فلا بد من العمل بواحدة منهما، فما العمل؟ يقول: إذا تساوت المصالح وتعذر الجمع بينها تخيرنا في التقديم والتأخير، أيهما أو أيها نقدم فنأخذ به وأيها نؤخر فنتركه. يقول: وقد نقرع بين المتساويين. سيأتينا بعد قليل فصل خاص بالقرعة. إذن إذا تساوت المصالح وتعذر الجمع بينها نتخير، يعني على إمام المسلمين، على حاكم المسلمين، على علماء المسلمين، على أهل الرأي في المجتمع الإسلامي، على الإنسان نفسه فيما يتعلق به. إذا تساوت لديه مصلحتان شرعيتان وتعارضتان ولا بد أن يأخذ بواحدة منهما ولا يمكن الجمع بينهما، يقول: نتخير، يختار واحدة فيعمل بها، أو نقرع بينهما، يعني نعمل قرعة، أيها يعني تخرج عليه القرعة فيعمل به. قال: ولذلك أمثلة. أحدها: إذا رأينا صائلا يصول على نفسي مسلمين متساويين وعجزنا عن دفعه عنهما، فماذا نعمل؟ الصائل كما تعرفون المعتدي المهاجم الشرس الذي لا يمكن دفعه، يعني تركه لا يجوز تركه، وإذا ترك يعني آذى من يريده. فرأينا صائل معتدي بسلاح ونحوه على، أو صائلين على شخصين، ويمكننا ننقذ أحد الاثنين، ننقذ واحدا ولا نستطيع إنقاذ الاثنين، وكلاهما معصوم الدم واحتاج إلى إنقاذ، لكن لا نستطيع في وقت، في حال الإنسان، قد يكون في حال الإنسان في مفرده وحده في موقف لا يستطيع إلا أن ينقذ واحد، وقد يكون جماعة والظروف والملابسات يعني تحول بينهم وبين إنقاذ الاثنين معا، فلا بد من، يعني لا يمكن إلا إنقاذ واحد، وهما هذان المسؤول عليهما المعتدى عليهما متساويان، كلاهما مسلم في مستوى واحد من الصلاح والتقى إلى آخره، أو مستور الحال لا نعرفهما، يعني متساويان، ليس أحدهما أفضل من الآخر مما بميزة علم أو بميزة يعني فضل عند الناس أو بقرب منك أنت الذي تريد أن تنقذ أو كذا، لا، كلاهما متساويان عندك، والاعتداء عليهما في آن واحد، ولا تستطيع أن تنقذهما جميعا ويمكن أن تنقذ واحد، فماذا تعمل؟ هل تتوقف تقول كلاهما يعني مسلم فكيف أخير، يعني أختار واحد وأترك الثاني، أو ماذا تصنع؟ يقول الشيخ: فإننا نتخير، يعني إذا أنقذت هذا فهو مسلم يستحق الإنقاذ، وإذا أنقذت هذا ومنعت عنه الاعتداء فهو كذلك، إذا كلاهما متساويا، فأنت تتخير. إذا تحقق مصلحة متساوية مع المصلحة التي لا تستطيع أن تفعلها. يقول تخيرنا بينهما، وهذا واضح. قال المثال الثاني: لو رأينا من يصول أيضا في مسألة الاعتداء، من يصول على بضعين، يعني على حرمتين بالزنا وفعل فاحشة، متساويين كلاهما محرم، مسلمتين، امرأتان مسلمتان، وفيه من يريد أن يعتدي عليهما في آن واحد، وأنت لا تستطيع أو الجماعة اللي حولها لا يستطيعون أن يمنعوا إلا واحد. قال متساويين وعجزنا عن الدفع عنهما كلاهما، فإننا أيضا نتخير مثل الصورة الأولى، لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وأن يعني يؤخذ بتدارك أو يؤخذ ما يمكن، يعني لا يترك ما يمكن لما لا يمكن. يقول ولو وجدنا من يقصد غلاما باللواط وامرأة بالزنا، وهذا كلاهما اعتداء على بضع وفعل فاحشة، ففي هذا نظر وتأمل. يعني أيهما نقدم فننقذه؟ ننقذ المرأة التي يراد أن يعني يفعل بها الفاحشة، أو ننقذ الغلام الذي يراد أيضا أن يفعل به اللواط؟ وكلاهما جريمة كبرى وفاحشة. يقول فيجوز أن يبدأ بدفع الزاني، يمنع الزاني من فعلته، لأن مفاسد الزنا لا يتحقق مثلها في اللواط. طبعا معلوم أن مفاسد الزنا يعني ينتج عنها اختلاط الأنساب وهتك العرض بالنسبة للمرأة وقاربها وكذا، لكن يختص عن اللواط بأن فيه اختلاط الأنساب ونحوه، ويترتب عليه أيضا ما يتعلق بالزوجة إذا كانت مزوجة مع زوجها إلى آخره. يقول ولأن العلماء اتفقوا على حد الزاني واختلفوا في حد اللائط. طبعا حد الزاني معروف منصوص عليه في كتاب الله، ولهذا حصل عليه الإجماع. واللائط ورد النهي عن هذه الفاحشة وإنكارها، وقد وردت العقوبة الشديدة على من فعلها، وردت عقوبة على جماعة كانوا يفعلونها بما فيهم من كان يمارسها ومن كان يسكت عنها، قوم لوط كما هو معلوم، في ورد في قصة قوم لوط أنه خسف بهم، والآية واضحة، يعني أنهم رفعت هذه البلدة التي كان يعمل أهلها الخبائث، رفعت ثم ألقيت نكست. فاختلف العلماء في حد اللائط، هل يفعل به كما فعل بقوم لوط لأنه يرمى من شاهق، أو أنه يحد حد الزاني، أو أنه يقتل؟ اختلفوا في هذا. أما الزاني فلم يختلفوا في حده، لأنه جاء منصوص عليه بالنص الصريح: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبالنسبة للمحصن ورد فيه: الثيب بالثيب أو البكر بالبكر جلد 100، وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. فيقول العلماء اتفقوا على حد الزنا واختلفوا في حد اللواط، وما دام الأمر كذلك فلدينا أمر أو فاحشة فيها حد متفق عليه، وفاحشة فيها حد مختلف فيه، وستقع ولا يمكننا أن نمنع إلا واحدة، فأيهما نمنع؟ يقول نمنع المتفق على حده، وهذه يعني نحن لا نستطيع منع الاثنتين. ومنهم من يعكس ويقول يمنع اللائط من فعلته لأن فيه مضرة أكبر من مضرة الزنا، مما فيه أولا إنه يعني ممارسة أمر لم يكن ليس مشروعا بأي حال من الأحوال، يعني النكاح مشروع بطريقه المعروفة والشرعية، لكن اللواط ممنوع بأي حال من الأحوال. فهذا يقول لأن جنسه لم يحلل قط، ولما فيه من إذلال الذكور وإبطال شهامتهم، وهذه يعني مضرة كبيرة فتمنع. أما الزنا وإن كان فاحشة كبرى وعلى فيها حد وكذا، إلا أنها لا يحصل منها مثل هذا الضرر، فيمنع فاعل اللواط، وقبل إن لم نستطع منعهما جميعا نمنع فاعل اللواط قبل منع الزاني. قال ويجوز، الشيخ يقول ويجوز أن نتخير، هذه فاحشة وهذه فاحشة، ونحن لا نستطيع إلا منع واحدة، فنمنع أيهما بالتخير، يعني من غير تقديم لإحداهما. المثال الثالث قال إذا رأينا من يصول على مالين متساويين لمسلمين معصومين أيضا متساويين في القدر والغنى والفقر يعني متساويين في الحال في حالهما وفي القرابة إلى آخره متساويين من كل وجه وأحد ويعتدى يراد أن يعتدى على ماليهما ولا نستطيع أن ننقذ إلا مال أحدهما قال في هذه الحال نتخير لأننا يعني أمام تحقيق مصلحة متساوية مع المصلحة الأخرى أما إذا وجد بينهما تفاضل من حيث القرب أو أحدهما غني أو يعني أكثر مالا من الآخر فيذهب مال هذا ويبقى له وذاك إذا ذهب ماله لا يبقى له شيء إذن فيه ترجيح فنأخذ بالترجيح تحقيق المصلحة الأكبر لكن إذا تساووا من كل وجه فما أمامنا إلا أن نتخير في إنقاذ مال أحدهما قال المثال الرابع إذا حجر هذه في مسألة إذا تساوت المصلحتان وتعادلت وتعذر الجمع بينها ولابد أن نعمل على تحقيق المصلحة بقدر الإمكان إذا حجر الحاكم على المفلس معروف هذا أن الإنسان إذا كان عليه ديون أكثر من ماله ديون أكثر من ماله وديون مستحقة ويطالبه الغرماء ولا يستطيع أن يسد هذا هذه الديون التي عليه فهذا يسمى مفلس مفلس يعني ليس عليه ليس عنده من المال ما يسد ديونه التي يطالب بها حالا يعني الديون الحالة طبعا الديون التي لأجل ولم يأتي أجلها ولا ليس عند الإنسان مال ليقضيها لا يعتبر صاحبها أو حاملها مفلسا إنما المفلس هو الذي عليه ديون حالة واجبة الدفع وليس لديه مال يغطي هذه الديون هذا يسمى مفلس إذا حكم ورفع أمره إلى القاضي يقول الحاكم فعلى الحاكم أن يحجر عليه على ماله الموجود وعندئذ ينظر في حال الغرماء وكما سنرى الآن يقول وجبت التسوية بين الديون بالمحاصة وجبت التسوية بين الديون بالمحاصة يعني بإيش بالنسبة بالنسبة وذكر قال فإن كان الدين 100 وماله 10 يعني ليس له عنده كمثال مثلا عليه 100,000 هو قال 100 ربما 100 دينار 100 درهم 100 ريال قل 100,000 وماله هو الذي بيده 10,000 100,000 عليه وله معه 10,000 قال سوي بين الغرماء بإيصال كل واحد منهم إلى عشر دينه إلى عشر دينه يعني نسبة ماله موجود نسبة ماله يعني المال الذي يملكه 10 إلى 100 إذن فيقسم استحقاق الغرماء بقدر نسبة ماله إلى الديون مجموع الديون وكل يأخذ بحصته كل يأخذ بحصته هذه تسوية لا نستطيع طبعا هذا هو العدل هذه المسألة مبحوثة بشكل موسع في الفقه أن المفلس طبعا يحجر على ماله موجود وينظر في إعادته أو إعطاء الغرماء بقدر حصصهم هكذا كما قال الشيخ وفيه حالات تستثنى وفيها خلاف يعني المفلس إذا كما قلنا لديه من المال لا يغطي الديون التي هي المستحقة حالا وأهلها يطالبون بها لكن في بعض الأحوال قد يكون بعض أصحاب الدين الدين الذي أعطوه الحق الذي لهم عنده ظاهر يعني العين موجودة يعني واحد مفلس يعني عليه ديون كثيرة وباع منه شخص من الأشخاص بالأمس سيارة مثل مثالنا هذا مثلا 10,000 ريال أو 5,000 ريال قال ماله 10 وثم حكم عليه بأنه مفلس والسيارة موجودة بعينها هي التي باعها صاحبها بالأمس يقول في بعض أهل العلم يقولون إن صاحب السيارة هذه مدام موجودة بعينها فهو أحق بها والباقون الذين أخذ مالهم من قبل يتحاصون ويتقاسمون ويستهمون ويسبون في الباقي هذه يعني استثناء وفيها كلام لكن إذا استووا كلهم جميعا أعطوه الدين وذهب عينه وبقي حق في ذمته ثم أعلن إفلاسه وليس لديه إلا عشر هذا الدين أو ربع هذا الدين أو كذا قال يقسم بينهم بالسوية الذي له 20,000 مثل الذي له 5,000 أو 1,000 ريال أو حتى 100 ريال، كل يعطى بنسبته، بنسبة مال المفلس إلى ماله، إلى الاستحقاق يعطى بالنسبة. قال مثال آخر: إذا مات شخص وعليه دين لرجلين بحيث تضيق عنه التركة، ما العمل في هذا الحال؟ يسوى بينهما، سوي بينهما في المحاصة، سوى بينهما في المال الموجود، في المال الموجود سوى بينهما، إذ لا مزية لأحدهما على الآخر إلا كما قلنا إذا كانت الدين في عين معينة وهي موجودة بعينها، وهذا فيها كلام لأهل العلم أنها تعاد تلك العين إلى صاحبها. قال المثال السادس: إذا حضر فقيران متساويان في الفقر وفي الحاجة وفي جميع يعني الأمور التي هي المعتبرة في الاستحقاق، فهما متساويان، يقول تخير في الدفع إليهما، إلى أيهما شاء، تخير في الدفع إليهما، اثنان فقيران هما عنده إلا مثلا في جيبه أو لا يستطيع إلا أن يعني يعطي 10 ريالات، وقابل فقيرين وكلاهما في نظره عنده متساويان في الفقر وفي الحاجة وفي القرب وكذا إلى آخره، يقول الشيخ يتخير بينهما، يعني يتخير بمعنى إيش؟ يعطي واحد من أين، من غير أن يتكلف يعني سهام أو كذا أو إلى آخره، لا أخلص يعطي واحد، وثاني يقول هذا الذي عندي أعطيته فلان. ويجوز قال وفي الفض، يعني يتخير بينهما في هذا، في أن يعطي واحد أو في الفض بينهما، يعني في القسمة بينهما، 10 هذه يقول لكما، هذه لكما، يعطي الاثنين يتخير، إما يعني إذا فعل هذا أو فعل هذا فقد أحسن، وما على المحسنين من سبيل، لا يقال له لماذا أعطيت فلان ولم تعطي فلان، كل ما هم متساويان عند في الفقر والحاجة والقرب والبعد وكذا والصلاح فيما أعلم أو إني لا أعلم، يعني إلا يظهر لي أنهما فقيران، فهما متساويان عندي، وهذا الذي عندي أعطيته، لا يسأل في الدنيا ولا في الآخرة، أعطى بقدر استطاع مخير، وإن قسم بينهما فهو أيضا مخير في هذا، ولعل القسم بينهما أفضل إذا كان ما يقسمه بينهما يغطي بعض الحاجة، فيغطي بعض حاجة الاثنين أحسن من أن يغطي حاجة واحد ويترك الآخر، لعل هذا أميل يعني يميل إليه الرأي. قال أيضا مثال آخر: إذا حضره أضحيتان متساويتان، يعني أضحيتان يريد يعني أضحيتان ليقدمهما قربة كما هو معلوم في الأضحية وهي متساوية، تخير بينهما يعني أراد أن يضحي، والأضحية كما تعلمون عند بعض أهل العلم سنة مؤكدة وعند بعضهم واجبة، إذا عند القادر، إذا قدر على الأضحية بعض الفقهاء يرونها واجبة، وكثير والأكثر الفقهاء يرون أنها مندوبة، يعني أمر مستحب، صدقة مستحبة على وجه مخصوص ولها وقت مخصوص التي هي تذبح أيام عيد الأضحى. يقول إذا كان قادرا على أن يضحي ولديه يعني مثلا خروفان متساويان، أو يعني إذا كان بيضحي ببقرة أو بدنة أو كذا، ونوعان يعني اثنتان متساويتان من كل في السمن والسن يعني رغبة الناس فيهما إلى آخره، يقول يتخير، هو يريد أن يضحي بواحدة، فواحدة تحقق المقصود، أو يقول فإن تفاوت من حيث السمن والسن وكذا أو حتى النوع، فإن تفاوتا فيعني يبدأ بأفضلهما، يبدأ بأفضلهما. يقول في باب الأضحية هذا: ووقع في الفتاوى، وهو هنا الشيخ أطلق الفتاوى، ولا أدري هل يقصد بها فتاوى من في مذهبه الشافعي أو، وغالبا يكون في مذهبه، أو في الفتاوى له هو، إذا كان أنا لا أعرف له كتاب في الفتاوى، وله كتب في الفقه معروفة منها هذا. وقع في الفتاوى في من كانت عنده مهرية، يعني ناقة من النوع من النوق من يعني تسمى مهرية، هذه النوق الحسان العالية الثمن وعالية يعني جيدة النوع. قال إذا كانت عنده مهرية تساوي 1000 وعشر أينق يعني عشر نياق تساوي 1000، يعني المهرية الواحدة هذه واحدة قيمتها 1000 وعشر أخرى قيمتها 1000، يعني من حيث القيمة العشر تساوي أو الواحدة أو الواحدة تساوي العشر، فعنده هذه وعنده هذه، فبأيهما يضحي؟ قال فالتضحية بأيهما أفضل؟ هذا السؤال. هذه ناقة واحدة وتلك عشر، وقيمة الناقة الواحدة تساوي قيمة العشر نياق، يعني إذا من حيث القيمة متساوية، لكن من حيث العدد والكم يعني من اللحم الذي يستفيد منه الناس مختلف، فبأيهما يضحي؟ يضحي بالأكثر يعني بالأميز بالأحسن في نوعه أو بالأكثر؟ يقول الشيخ فكان الجواب، هذا هو يحكي هذه الفتوى، فكان الجواب أن التضحية بالأينق يعني بالنوق، وها كتب بالأينق لا يعني الأنيق هي جمع ناقة، أولى لما فيها من تعميم الأوقات يعني تعميم الإقاتة يعني القوت للفقراء وتعميم النفع. إذن فالتضحية بالعشر أفضل لهذه العلة، وهي تعميم النفع، يعني ممكن توزع العشر على عدد كثير، وتعميم أيضا إشباع الفقراء وجود القوت لهم. قال وفضيلة المهرية يعني كونها مفضلة في حد ذاتها لرفع أو لارتفاع نوعها، فضيلة المهرية تفوت في هذه بذبحها. المهرية الناقة المهرية يعني قيمتها كما يقولون الآن يعني وكما هو الآن موجود في إيش ها في مزاين الإبل، يعني فهذه من المزاين واحدة من حيث نوعها وشكلها وكذا إلى آخره، فقيمتها أغلى. وتلك ناقة لها فيها من اللحم والشحم وكذا إلى آخره، لكنها ليست مثل هذه، فواحدة بعشر. والمقصود هنا في الأضحية ماذا؟ المقصود هو الجمال والكمال وكذا والمنظر، أو الموجود المقصود هو القوت والإعاشة؟ مقصود القوت. فإذا المقصود في الأضحية يتحقق أكثر من العدد الكثير من العشر، ولا يتحقق في الناقة الحسناء الجميلة الغالية الثمن. والدليل أنه بذبحها تفوت هذه المصالح كلها، بذبح هذه الناقة تنتهي خلاص، ما عاد إذا شاف اللحم هو لحم ناقة لا مهرية أو غيرها. نعم ربما تختلف من حيث سنها أو نوعية يعني أكلها أو كذا من حيث مذاق لحمها، قد تختلف مثلا قليلا، لكن من حيث القيمة لم تكن قيمتها لذلك، وإنما كانت لي يعني جمالها ونوعيتها ويعني حب الناس لها، وهذا النوع طبعا أهل الإبل يتفاخرون في نوع أنواع معينة، وهذا معروف في زمن الشيخ وعند أهل الإبل أظنه إلى الآن، يعني إلى الآن من حيث كونها يعني المهرية هذه منسوبة إلى جهة معينة أو نوع معين تفضل غيرها، وإلا هنا الآن في زماننا أنواع وألوان وأشكال وأسماء قد تكون لها أصول قديمة وقد تكون أسماء محدثة. وعلى كل حال أهل الإبل أدرى بتفاصيل يعني تفاضلاتها. والشاهد هنا إن الناقة الواحدة المتميزة بشكلها وسمعة نوعها واختيارها في الحياة يعني وهي حية إنها تساوي قيمة عشر نياق، عند ذبحها ينتهي هذا كله وتبقى لحم ناقة واحدة. يقول وفضيلة المهرية تفوت بذبحها هذه، إذن فيقدم العشر، أليس كذلك؟ هو في نوع تساوي، قال لك هذه متساوي، هذه قيمتها عشر شو اسمه قيمتها 1000 الواحدة والعشر قيمتها 1000، إذن فهي متساوية. قلنا نعم هي متساوية في القيمة لو أراد أن يكسبه إياها، يعني لو أراد أن يتصدق به. لاحظ لو أراد أن يتصدق بها حية فهذه ناقة تساوي يعني 1000 درهم أو 1000 دينار، وهذه عشر نياق تساوي 1000 دينار، ف ولو أراد أن يتصدق بها حية يعني ليكسبها ليكتنيها المتصدق عليه، يأتي السؤال ويقول إذن هذه متساوية، متساوية في القيمة، يستطيع أن يبيع الواحدة هذه فيشتري بها 10 يعني. لكن هنا لا ليقنيها ليقتنيها الفقير، بل تذبح وتؤكل، وعندئذ الواحدة لا شك أنها أقل من 10. يقول فضيلة المهرية تفوت بذبحها بخلاف، هنا مسألة أخرى، بخلاف عتق أنفس الرقبتين وأغلاها ثمنا عند أهلها، لأن شرف المخرج يختلف باختلاف أو المخرج يختلف باختلاف شرفه، فإخراج أشرف المال أحسن في الطواعية، لأن الهدايا تعظيم للمهدى إليه، وأفضل الهدايا أنفسها. يقول مسألتنا في الأضحية 10 يضحي بها وهي تساوي قيمتها 1000، أو واحدة وقيمتها تساوي 1000، قال لا تفضل 10 لأن فيها تحقيق المصلحة الفقراء، تكثير ما يقتاتون به وتكثير النفع. أما العتق إذا كان له يعني أراد أن يشتري مملوكين ليعتقهما وعنده القدرة على أن يشتري النفيس، فيه نفيس وفيه أقل، يقول الأنفس، أنفس الرقبتين يعني أحسنهما وأفضلهما عند وأغلاها ثمنا عند أهلها، الأولى أن يقدم ويتصدق به، يعني يشترى ويتصدق به لأنه أغلى، ويكون قدم شيئا أفضل من من من غيره. وهذا أيضا كما إن كنتم إن كان منكم من حضر الدروس السابقة، يختلف عن يعني يحتاج إلى نوع تقييد، وهو أن العتق له أسباب أخرى أو له معايير أخرى في الأفضلية غير يعني نفاسة المعتق وغلاء ثمنه. ولهذا قال لك إذا خير بين أن يعتق مرفه عند أهله يعني مرتاح عند مالكه، وبين شخص يعني مكدود مجهود عند مالكه، فيقول هنا ولو كان المرفه يعني أفضل وأنفس وأغلى عند صاحبه، لكن المكدود والمجهود عتقه أولى، لأن فيه إنقاذ لرقبته وحريته، وفي نفس الوقت إبعاد له عن ما هو فيه من التعب. لكن هنا قال لك متساوية في هذا الحال، ولكن مختلفة من حيث نفاسة أو ثمنه أعلى وكذا، ففي هذا الحال يختار الأعلى والأرغب عند أهله والأغلى ثمنا. ثم يقول ولو أراد أن يشتري، لاحظ هو ذكر مثال سنعلق عليه، وكذلك لو أراد أن يشتري حصانا، حصان واحد من الخيل يساوي 1000 ب1000 ويذبحه ويتصدق بلحمه، هذا على قول من يقول يجوز أكل لحم الخيل وذبحه، أو أن يشتري بال1000 1000 شاة ويتصدق بلحمها. لاحظ أولا تعليق خفيفة، قال يشتري حصانا يساوي 1000 ب1000، وهذا ممكن في زمانه 1000 في القرن السابع ممكن يساوي الحصان 1000 دينار، هذا ممكن. قال ويتصدق بلحمه، بلحم يعني بلحمه، أو يشتري بال1000 1000 شاة. قد يستغرب ويقول يعني الآن نستغرب ونقول يعني معنى الشاة تساوي دينار، هذا صحيح، ومن فترة وجيزة كانت الشاة، هنا في زماننا كانت الشاة تباع بدينار بريال بريالين بعشرة، ثم تطور الأمر إلى الآن أصبحت الأضحية ب1000 ريال مثل قيمة الحصان. على كل يقول انظر 1000 ريال يشتري بها حصان ليذبحه وتصدق به، أو 1000 ريال دينار، أو 1000 يشتري بها 1000 شاة يذبحها وتصدق بها، أيهما أفضل؟ يقول الشيخ لا شك أن تصدق بلحوم الشياه أفضل، لكثرة ما يحصله من المقاصد والمنافع، ولأن هو أراد أن يؤكد مسألة تميز المهرية من النوق عن غيرها، قال ولأن فضيلة الحصان عن الغنم عن الشياه، فضيلة الحصان تفوت بذبحه من غير أن يصل للفقراء منها شيء. الحصان الخيل إنما يكون ميزتها وفضلها وكذا، لماذا؟ لركوبها وكونها زينة وللجهاد عليها ونحو ذلك، هذه ما يعني ما خصصت له في طبيعتها وفي حياة الناس وفي تعاملات الناس، أشياء مخصوصة للاستمتاع بها في لحومها ونحو ذلك. فيقول فضل الحصان وكونه يساوي قيمة 1000 شاة هذا في حياتي، يعني عندما يكون حيا يستخدم فيما يعني يصلح له، أما إذا ذبح فانتهى أصبح لحم حصان، بل أصبح لحم مختلف في حله. نعم. قال المثال الثاني بل الثامن، إذا ملك نفقة زوجة واحدة من زوجاته، له زوجات أو قال هنا له زوجتان، قال إذا ملك نفقة زوجته وله زوجتان متساويتان ماذا يصنع؟ لا يملك ولا يستطيع أن ينفق إلا على واحدة وله اثنتان، وطبعا واجب عليه من حيث يعني العقد يعني مقتضى العقد أن ينفق عليهما جميعا، قال هما متساويتان، يعني متساويتان عنده من حيث إيش؟ من حيث الطاعة وجودهم في البيت ومن عدم النشوز وكذا إلى آخره، بمعنى يجب عليه أن ينفق عليهما جميعا ولكن لا يستطيع إلا الإنفاق على واحدة. قال هنا يقول سوى بينهما، سوى بينهما، ويجوز أن يقرع بينهما دفعا لانكسار المحرومة منهما، ما قال يتخير، في هذه الحالة لم يقل يتخير، ليس له أن يتخير، يقول والله أنت بنتين وأنا ما استطع أن أنفق إلا على واحدة إذا أعطي فلانة والثانية ما أقدر، تطالبه قل ما عندي، لا هذا ليس من العدل، هذا حيف. طيب لماذا؟ لماذا؟ قال عند يعني الحق هنا متساوي وهما متساويتان ولا يستطيع أن يعطي إلا واحدة، فكيف هنا ما نقول ما قلنا له يتخير؟ قال لأن هذا واجب وهذا واجب، وهما كما تساويتا في الحال تساويتا في الوجوب، ومن الحيف والظلم أن يعني يميز أحد المتساويين في الحق الواجب من غير ترجيح، من غير شيء يرجحه، فلا بد أن يسوي بينهم، بمعنى أنه يقسم ما عنده من النفقة على الاثنتين. قال ويجوز إذا كان ولا بد وأن نصف النفقة هذه لا تسد حاجة هذه الزوجة، ربما لاعتبارات معينة وربما معها عيال أو كذا إلى آخره، قال يجوز أن يقرع بينهما، يجوز أن يقرع بينهما، بمعنى أنه يعني سواء يعني مال قلبه أو لم يمل هذا.